الحضرة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ والله لسه الحمد الشيخ ما لله. كلمته بيحضر هسه إن شاء الله. طيب لا بأس، وعندما يحضر أخبرنا فقط. إن شاء الله، بارك جزاكم الله الله فيك. خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة المستمعين، تقبل الله منا ومنكم. السلام ورحمة الله. اقضوا وقتكم في الاستغفار وذكر الله حتى يفتح الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم. الشيخ الآن يستمع، الشيخ نبيل سوف يقرأ إن شاء الله، ونكمل مما توقفنا أمس من كتاب الإمام مسلم، صحيح مسلم. نعم. نبدأ مولانا. السلام الحمد عليكم لله. ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياكم الله وبياكم. ومرحبا، أهلا وسهلا. نبدأ نبدأ شيخنا. إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من قراءة صحيح الإمام مسلم على شيخنا المحدث الفقيه الأصولي مساعد البشير الحسيني، حفظه الله وبارك لنا في علمه وفي عمره. وقبل أن نبدأ المجلس، سأقرأ الحديث المسلسل بالأولية مرة ثانية من أجل أن يجيزكم شيخنا حفظه الله به وبالعامة، حتى تتمكنوا من سماع التسجيل بعد ذلك، لأن شيخنا اشترط أن من يسمع من التسجيل لابد وأن يكون له إجازة عامة من الشيخ. حتى يجيزكم الشيخ بالمسلسل وبالعامة، سأقرأ الحديث المسلسل بالأولية مرة ثانية حتى تمكن من لديه فوت أن يسمع من التسجيل ويكون سماعه سماعا صحيحا على شرط الشيخ. فعن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي رحمه الله، وهو أول من سلسل الحديث المسلسل بالأولية، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. فهذا هو المسلسل بالأولية بإسناد شيخنا. شيخنا لو تفضلتم بإجازة الإخوة بالمسلسل بالأولية وبإجازتكم العامة حتى يتمكنوا من سماع الأفواه، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أجزت بهذا الحديث وبكل القراءات التي سنقرأها من هذا الكتاب ومن غيره بواسطة هذا البث المباشر بإذن الله تعالى، إجازة عامة وخاصة. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، كما ذكر الإسناد إلى سفيان بن عيينة، وكما ذكر يعني الاتصال إليه. فأجزناكم إن شاء الله إجازة عامة وخاصة في كل ما يتصل لنا إن شاء الله تعالى من طريق وإسناد وسماع وقراءة وإجازة، وأجزاكم الله خيرا وإحسانا. بارك الله فيكم شيخنا واحفظكم من كل سوء ومكروه. بأسانيدكم شيخنا حفظكم الله إلى صحيح الإمام مسلم المسمى بالمسند الصحيح، وهو الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله. وبأسانيدكم إليه قال في كتاب الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجفية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا؟ لا أبلك، فلو أنه فتح لعله كان يعود. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته إن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا،

ولم يحفظه داود واضعا إصبعيه في أذنيه. له جؤار، له جؤار إلى الله تعالى، إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشة أو لفت، يعني لها أكثر من ضبط، لفت لفت لفة. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. وبالي قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه. قال: ذاك ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على حمل على جمل أحمر مخطوم بخلب، مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا حضر في الوادي يلبي. بأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوعة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته، وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. وبأسانيدكم إليه قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، قال ابن رافع: حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر الزهري قال: أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس، كأنه من رجال شنوءة. ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني حماما. قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة، أو قال: أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. معنا شيخنا. بارك الله فيكم الشيخ نبيل وجزاكم الله خيرا. فيكم بارك الله. إن شاء الله يكمل أخونا نجيم. أخونا نجيب يقرأ إن شاء الله من الجزائر. بارك الله فيكم. بعد إذنكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله شيخنا، كيف حالك؟ الله يحيي الجميع إن شاء الله. بارك الله فيك. حالك يا أولاد. الحمد لله الحمد لله. نقرأ. بعد إذنكم مولانا قبل ما يقرأ في هناك سؤالين. نعم. أخ يسأل يقول في الحديث رقم 238 قوله: وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. يقول الأخ: لماذا قال إن شاء الله في إسنادي؟ أما هو يعني الاستثناء، يعني في بعض المرات يعني قد يكون في شيء من يعني عدم التثبت الكامل، أو حصل يعني شيء من الشك القليل، أو من باب الزيادة كما يقول حدثنا به يعني الجندب وهو غير كذوب، أو البراء بن عازب وهو غير كذوب، وهو لا يحتاج لتزكية ممن هو دونه في الفضل والصلاح والعلم والتزكية، لأن هذا ربما يرد علينا، ويكون هذا من باب التثبت، ليس يعني من باب الشك أو من باب التبرك، يعني هذا يعني يرد، يعني قد يكون من باب الشك في بعض الأحيان، لكن الغالب يعني في هذه الروايات يعني أنهم لا يقصدون الشك. نعم أحسن الله إليكم مولانا. أسأل السؤال الثاني، الأخ يسأل يقول هل الإمام مسلم يروي عن حماد بن سلمة في الأصول؟ أي نعم يروي عن حماد بن سلمة خاصة عن ثابت البناني، فالعلم يقولون هو يعني من عزبة الناس في ثابت البناني، من عزبة الناس في ثابت البناني، هذا معروف عند أهل الحديث وأهل العلم وأهل العلل، وإن كان فيه شيء من المقال القليل ليس يعني في أنه غير ثقة، يعني لأنه يعني وإن كان يعني بعض الناس يعني ينكر هذه، يقال بأن حماد يعني ابتلي بربيبيه، وبعضهم ينكر هذه المسألة يعني إنكارا تاما من جماعة أهل العلل، لكنها يعني تحوم هذه من الـ الـ الـ الـ الشيء الذي يعني هو مذكور يعني في الكلام على العلم والحديث، وإن أنكرها يعني كثير يعني من العلماء قالوا يعني ما عنده ربايب بهذا المعنى، لكن هي على أي حال موجودة، هذه المسائل موجودة، ولذلك التثبت يعني من طريق حماد بن سلمة عن طريق ثابت البناني، من طريق ثابت البناني هو من أفضل الناس، حتى قدم على حماد بن زيد الذي هو أفضل وأتم ضبطا وإتقانا من حماد بن سلمة، هذا حماد بن زيد، فلذلك يعني يمكن في بعض الروايات بدأ يتكلم فيها بعض الناس في الموازنة، وهذه طبعا موجودة في كتب العلل في موازنات يعني بين الرجال، هذا معلوم يعني حتى ولو كان ثقة، يعني حتى ولو كان مالك في بعض المرات قد يعني يتوقفون في العلل إلى أن يأتي ما يدل على يعني صحة يعني ما ذكره مالك أو ما رواه، هذا موجود يعني حتى في العلل الصغرى أو الكبرى، الترمذي الذي علق عليه ابن رجب الحنبلي عليهم رحمة الله جميعا، ففي هذه الموازنات وهذه الروايات من الناحية ناحية العلل الحديثية، لأن العلة شيء خلاف الرواية ولو كانت ظاهرها صحيحة، لأن صاحب العلة يعني يدعي يعني ولا أقول يزعم، يعني إن كان في بعض المرات يعني يقال أنه يزعم، وكلمة يزعم في بعض الأحيان ليست تعني يعني معنى زعمة التي هي مطية الكذب يعني عند أهل العلم، يعني بحسب يعني موضعها عند أهل العلم، فلذلك في موازنات، في موازنات معروفة في الجرح والتعديل أو في كتاب أو في كتب العلل على وجه الخصوص، ولذلك هذه مسألة طويلة يعني تحتاج إلى دراسة خاصة وإلى يعني الناس يقتطعوا من أوقاتهم حتى يعرفوا هذه المسائل، مسائل العلل، لأنها بها تحفظ السنة بإذن الله تعالى، هي وجهة التعديل وما يسمى بعلم المصطلح عموما، يعني الله سبحانه وتعالى يمن علينا والله أعلم. جزاكم الله خير مولانا وأحسن إليكم. يقرأ إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أن ترى من أدم من أدم الرجال لو لمئة كأحسن ما أنت رائي من اللمم. قال قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى فأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة. يا ضرورتين طعم فضل فيها وجهين مسيبي والمسيبي. نعم. عن نافع قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. يبدو أن الاتصال قطع عند الأخ القارئ. يقرأ أخونا يوسف الأمين إن شاء الله. من يوسف الأمين هذا؟ أحد الأخوة يوسف أن يقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف شيخنا الفاضل على ليبيا. نعم ليبيا الكاهلي. ابن خالة عبد الله حاج اسمع. نعم الكاهلي. طيب نعم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آمين. آمين. بسم الله وبإسنادكم حفظكم الله. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي وقال حدثنا أنس بن يعني بن عياض عن موسى وابن عقبة عن نافع قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من يوم بين ظهرين الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يغطر رأسه معا واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. واضح؟ واضح؟ أي واضح لكن أنت مستعجل شوية كده. جزاكم الله خير. عفوا لله. قال حدثنا رويدا قال حدثنا أبي قال حدثنا حمزة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم صبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يغطر رأسه. فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم. قال لا أدري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت ابن به بابن قطن. فسألته من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله للبيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال وحدثني حرملة بن حيح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رسول الله يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه معا أو يهراق رأسه معا. قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حج جيني بن المثنى ابن قفص. قال حدثنا عبد العزيز نعم ابن قطن اغرب الناس به شبها ابن قطن. قال حدثنا قال حدثنا نعم نعم قال حدثنا زهر بن حرب قال حدثنا حجين بن مسنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمة. قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال سلم لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني. لو تقرا ابطا شويه يكون افضل. نعم جزاكم الله خير ان شاء الله. عن وجزاك عن ابي هريره قال قال صلى لقد رايتني في الحجر وقريش تسالن عن مسرايا في فسالتني عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها فكربت كربه ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله الي انظر اليه ما يسالني عن شيء الا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن الزبير بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام. باب في ذكر سدرة المنتهى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مالك بن مقول حاون وحدثنا ابن وهر وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نوير وألفاظهم متغالبة. قال ابن وهر حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مقول عن الزبير بن عدي عن طلحة مرة عن عبد الله قال لما أسري أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى انتهي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء الثالثة اليها ينتهي ما يعرج به من الارض فيقبض منها واليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال اذا يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فاعطي رسول الله ثلاثا اعطي الصلوات الخمس واعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن يشرك بالله لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا شيباني وقال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان غاب قوسين أو أدنى. قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ عن بريه قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني أنه سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. قال باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسرية ليلة الإسراء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاءنا عن أبو هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحسين عن أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. قال رآه بفؤاده مرتين. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم فمن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال وحدثنا محمد وسلم قال عبد الله بن قال عبد داود بهذا الاسناد نحو حديث ابن علية وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الايه ويستوي الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتقي الله وتخفي ما في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. يوسف زوجك امسك عليك نعم. زوجك واتقي الله هاي. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال وحدثنا ابن الوليد قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل على الشعبي عن مسروق قال سالت عائشه هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت سبحان الله لقد غف شعري لما قلت. وساق الحديث بقصته وحديث داود اتم واطول. قال قلت لعائشة فأين غفر الله ثم دنا فتذلل فكان قبل حسين ودنا. وحديث داود ما هو مصروف ما وحديث وحديث داود انت وحديث داود نعم أيوة. نعم جزاكم الله أتم وأطول. وحديث داود أتم وأطول جزاكم الله خيرا بارك فيكم بارك فيكم. قال وحدثنا قال حدثنا أسامة عن قال حدثنا زكريا وعن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قول الله قوله ثم دنا فتذلل فكان غاب غوصين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. قال باب في قوله عليه السلام نور أنا أراه نعم شيخ يوسف جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ان شاء الله الشيخ نبيل يكمل. جزاكم الله خيرا وبارك العافية بارك الله فيكم. أبي أساني يدكم حفظكم الله والإمام مسلم جاء في باب قوله عليه السلام نور أن أراه وفي قوله رأيت نورا. الأساني يدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه. وبعلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاء وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله. قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألته فقال رأيت نورا. باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلقه. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبادة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. وباء إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور. وبأسندكم الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبادة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. بأسألكم حفظكم الله للإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي

وبيع إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا لو سمحت. نعم تفضل. مولانا في أخ يسأل عن معنى الحديث بغير عمل عملوه. أنا ما ذكرناه يعني من قبل يعني حتى في كتاب العقيدة يعني. هذا فيه توجيه يعني أصلا إذا كان من غير عمل ومن غير إلا يعني قول لا إله إلا الله في بعض الروايات والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم رحمه الله لما تحدثنا في كتاب أبي عبيد العقيدة وذكرنا هذا قلنا مثل هذا يعني الإنسان لا يخفي لا لا لا لا السنة ولا الآثار ولا الأحاديث وبعد ذلك يعني توجه بحسب التوجيهات الصحيحة والسليمة وبجمع السنن والطرق بحيث لا يكون خللا يعني في الروايات أو في المعاني فهذا يعني في آخر الساعة كما جاء في حديث حذيفة عند ابن ماجة وهو برواية يعني صحيحة وسليمة وشبه يعني رجالها رجال الصحيح عندما يعني يسري القرآن بليل ويصبح الناس لا يعرفون ما صلاة ما صيام ويقولون أنهم كانوا يعرفون لا إله إلا الله فهم كانوا يقولون لا إله إلا الله فسأله صلة قال هل تنفعهم هل تنفعهم هل تنفعهم ثلاث مرات قال تنفعهم تنفعهم تنفعهم وهذا حديث يعني صحيح مبين لهذا المعنى وكما مر علينا في صحيح مسلم يعني لا تقوم الساعة حتى لا يقال في أرض الله الله يعني حتى لا يقال كما جاء في المستخرج يعني مبينا لهذه الرواية وليس فيها يعني الذكر المهرد يعني الله الله الله إنما لا إله إلا الله جاء في المستخرج يعني مستخرج أبي عوانة بأن المعنى لا يقول يعني الله أو لا يقولون الله أو تذهب حتى كلمة لا إله إلا الله في آخر الساعة بمعنى لا يعرفون لا إله إلا الله لكن هؤلاء يعرفون لا إله إلا الله ولا يعرفون صلاة ولا صيام ولا حج ما صلاة ولا صيام وفي الروايات التي ذكرت في أحاديث الساعة كثيرة جدا في يعني تلاشي وذهاب الشريعة والأحكام الشرعية إلى آخر ما هو معلوم حتى يتستافد الناس في الطرقات ولا تقوم الساعة إلا على لقع ابن لقع أو على لئيم ابن لئيم أو على داعر ابن داعر أو زاني ابن زاني كما جاءت التفاسير والتأويلات في هذا المعنى في الآثار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني ما يدل على أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها لأنها لا يوجد يعني غير هذه الكلمة الشريفة في آخر الساعة وإلا أن هذا لو قلنا يعني بظاهره دون هذا الجمع نكون قد نقضنا ما قال السلف بأن العقيدة أو الإيمان الإيمان اعتقاد وقول وعمل ونية وإخلاص إلى آخر ما قالوا وأن الإيمان يزيد وينقص بحسب الطاعات والأعمال وبحسب المعاصي هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بخلاف أصحاب الأهواء لأن أصحاب الأهواء هؤلاء قالوا يعني من أول يعني ما يكفي الاعتقاد القلبي وحتى أنهم ما قالوا يعني الاعتقاد اللفظي أو التصريح باللسان عندهم ما هو لازم إنما هو عندهم شرط كمال وليس بشرط صحة وهذه كلها من المذاهب الردية والباطلة كما قال أهل العلم وكما ذكر ذلك يعني أبو عبيد في آخر الكتاب المذاهب أو المذاهب الأربعة والمذاهب الفقهية يعني الاعتزال والجهمية والصفرية

ولكن عليكم بمحمد فأوتى فأقول. نعم بارك الله فيكم شيخا. وفيؤتى ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول ربي أمتي أمتي فيقال انطلق من كان في قلبه مثقال حبة من برة أو قال شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجو إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعلها فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عندي فكلما كنا بظهر الجبان قلنا لو منا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستغفل في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هي فحدثناه الحديث فقال هي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجو يا ربي فدعت أحمد بتلك المحامي تأخر محمد ارفع رأسك وقل يسمعك فأقول يا ربي ذلك قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن معزك أرجع الحديث أرجع أرجع أرجع أرجع أرجع انقطع أين مرجع إلى ربك الراضي أي نعم أرجع من أين أقول إذا قلنا لو حدثنا فضحك وغانوا من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم نعم. أرجع إلى ربي ثم أرجع نعم. إلى ربي نعم نعم في الرعاية بتلك المحامد ثم خير نوسى فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى وقل يا رب في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو إليك عزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع وباء إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد دوما من الحرف بعد الحرف قال حدثنا محمد بن مشل قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن مريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بلحم فرفع عليه الذراع فكانت تعجبه فناس منها ناسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تضرون بما ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما خلقكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض نئت آدم فأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله

أخ قال به أذى برأسه وصدره يسألكم الدعاء العاجل والفرج القريب، وأخ يقول له أخت مريضة فلا تنسوا من الدعاء. عاف الله الجميع، عاف الله الجميع، وكذلك يدعون لنا معهم، ربنا يعافيهم عافاهم الله من كل داء. اللهم آمين. يدعون لنا معهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الكريم خير الجزاء وبارك فيه وحفظه من كل سوء. نسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يطيل لنا في عمره بالخير، ونسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض. بارك الله فيكم أيها الأخوة المستمعون، وإن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله في الساعة 9 بتوقيت مصر والسودان. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.